أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أما سورتشی گرنگا ایما دامان بزاندوا هندیکشت من تیا فرز کردوا چندها آیتو فرمانی اشکرامان لطوی دا بزاندوا بو اوی یا داوری ور بگرنو تیا فکرن الزانیت والزانی فجردو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدقام چی لا هر یک لآفرتو پیاوی زینا کرب وشینن بزینتان گرید لبجهنانی فرمانی خوادا بویان اگر ایوه باورتان بخداو بر روشی دوائی هنوا با دسته چیش لئیمان داران آماده سزا کهان بن الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکه والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین پیاوی زیناکر تنها آفرتی زیناکر یا خود مشرک ماردکات آفرتی زیناکریش تنها پیاوی زیناکر یا خود مشرک ماریدکات او سریتی پیاوانو آفرتانیک که بردوامن لسر زینا او لسر ایمان داران حرام کراوا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلده فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون اوانيك بختان دكن بو آفرتاني داوين پاكو خاون ميرد پاشان ناتوانن توار كسيش بشايد بهنن اوانا هشتا قامتيان لبدنو هر جيز شايتيان لور مگرن اوانا لريزي تاوان بارو لسنور درتو ياخي كاندان إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم جگلواني كاتو بير راسقين يان كردوا دواي تمي كردنك يان تاك سازي خوش يان كردوا او بيگمان خدا بنسبة او جوار كسانوا لي خوش بو مهربانا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين اواني كتومتي زيناد دا نپال هاو سرکانيان هيت شايته چشان نيجگل لخوايان شايته او جوره کسانه باوده بيد کچوار جار سوين بخدا بخواد کبه گمان لراز گویانا بچاوی خوی تاوانه کی بینیوا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين پینزم جاریش بلیت براستین نفرینی خوای لسرا اگر بختان چی بید لدروزنان بید ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين للا يشي تري شوا سزال سرجنك لا دبريت كاتي كا چوار جار سوين بخدا بخوات كم يردخي درو دكاتو بختاني بو حل دبستيت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين بينجم جارجنك دليت كخشم قيني خداي لسرا أقر ميدكي راز بكات ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم خو اگر فضلو بهره خدا و رحمتو مهربانی او نبید لسرتان توشی چشه زور دبن براستی خدا توبه ورگرو دانایا اگر توبه راستقی نبکن ان الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لروا قرآن درباري أو بختان ددويت كبو حضرتي عائشة للا يندور وكان وهل بصرة هندق لا إيمان دارانيش بيليك دانا ووتيا فكران دان وتوا بيقمان أواني بختان كان هل بس دستيق من لخوتان ياخد واخوان نشان دادا كالخوتان ومزانا كا أو بختان الشر وخراب ببوتان بلكو خير ببوتان تا إيمان داران لدور وكان جابتوا إيمان داراني دل پاك ورياب بنوا بيقمان تاواني هركز لو بختان تيانا لقردني خوي دايتي او کسش سروکو گورو حل بستی بختانکیا سزای چی سختو گوربوی آماده لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين دبوا هرکاو بختانتان بیست ایمان دارن لپیاوانو لآفرتان گمانی ساچان بخویان ببوایو دلنیابو نای لپاچی خویانو بیانو تای اما بختانی چی آشکرایو کاری ناروای والدائی چی مسلمانانو لهاولانی پیغمبر ناوشیتوا لولا جاءوا علیه بی اربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون دبوا بختان چکان سوار شایتیان بو سلماندنی بختان کیان بهنایا کاتیگ سوار شایتیان نهنا او ایتر دیارا اوان اللہ خداش لریزی دروز نکاندان ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم خو اگر فصلو بزي خدا و بخشند يكي نبوايا لسرتان لدنيا و قيامت دا بهو يو تاوانتان و سزايا چي زور گور و سختتان توج دبو بهو يو روتون تان لو دنگو باسدا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم او بو هر دمو دم قسل زماني يكتر وردگرن بيليك دانوا كاتيك بزارتان شتيك دلين كهيچ آگاهيتان درباري نيا او واد زانن او بختان شتيكي ساده واسانا لكاتيك دا اول لاي خدا زور قورونا قولايا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم دبوا كاتك جوتان لو بختان بو بتان وتايا اما بومان نيق سيوابكين باچو بيگردي بو خدا آخر اما بختان اشي زور قورونا قولايا كي أولد أي شيء ما داران دوشيتوا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين خدا مشغاري تندكات كنكن هرجيز شتي آوا دوبارب كنوا اگر ايوا إيمان دارن ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم خدا آيتو فرمانو رنمو يكاني روندكاتو بوتان تا يكتر لكدار نكن بيقمان خدا زاناو دانايا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون براستي واني حزدكن زينا و تاوان لنا و اواندا كبا وريان هنا و بلاو ببيتوا سزاي پر ايشو آزار لم جهانو لو جهان بويان آماديو خدا خوي چاك دزانيت سر انجامي زينا و شروال پيسي برو چويدا چيد ايوان ناي زانن ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم اگر فضل و مهربانی خدایی نبوای لسرتان بو تو متو بختانی که حل بسرا بودای چی ایمان دارن توشی بلایشی سخت دبون بلام دل نیابن که براستی خدا بسوز و مهربانه زو طولن ناسینید یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ای اوانی ایمان و باورتان هنوا شوینی هنگاو نخشو پیلانکانی شیطان مکون هرکس شوینی هنگاو نخشو پیلانی شیطان بکوید ضرر دکاد چون که براستی شیطان همیشه فرمان بکارو کردوی خرابو گناهو تاوانو ناشرینی دکاد اگر فضل و مهربانی خدا نبوای لسرتان او هر جیز کستان پاکو پختو رزگار ندبون لدست بختان چیکان یا خود بتو بپاک ندبونوا بلام خدا هر کسی چی بید و شایسته بید پاک و پخته دکات و لگناه کانی دبورید خداش همیشه بی سر و زانایا بتوبه و پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعت ان یؤتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أوانيك خاوني سامانو بخشندين لأيوا باسوين نخون كيارمتي خزمانو هجارانو كتبران لپناوي خوادا ندن لبر اوي بجدار بون لوثني بختانا كدا دبان ليبور دبن دبات ساو پوشي بكن مگر حزناكن خدا ليتان خوش ببيت خداش هميشا لي خوش بو مهربانا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم براستي واني آفرتاني إيمان داري پاك داوينو خاون ميردو بآقال لقناه تومد باردكن وانا النفريني اللي كراوا لدنيا وقيامة داو سزايا چي گورو سخد آماده بويان لطولي لكدار كردني پاكان دا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لروجيك دا كزمانو دستو قاتشان ليان دبيت الشايتي چي گويا لبرامبرو كردوانوا كأنجاميان دداو أو بختاناني كديان كرد يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أو رجع خدا بجوري كارو كردوو إيمانو باوري حقيقيان پاداش جان داداتوا أو سات شاك بويان دردكويت كبراسي خدا خوي ذاتي شراست درستي آشكرايا هيتشي لو النابيت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم جناني ناپاك بو پياواني ناپاكو پياواني ناپخد بو جناني ناپخد آفرتاني پاچيش بو پياواني پاك پياواني پاچيش بو آفرتاني پاك او پاكانا برين لو تومتاني كنا پاكان هلي دبستن چون كم محمدي پاك هاو سري عائشي پاكا بو او چاکانا لی خوش بونو رزق و روزی بنرخ آماده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي أواني باورتان هناوا مسنا هيتش مالي جيتر جغل مالكاني خوتان هتا كاريك نكن كأوان آقادار بن وكو زنگلدان يا لدرقادان فاشان كمولا دران سلام بكن لخلشي مالكا اوات شاكتر بوتانو بوشيوه الرفتار بكن هول بدن لياتان بيتو او شيواز فراموج نكن كاتي لبارو گنجاو هل بجيرن بو سردان كانتان بو اوي ميوانو خاون مال دليان بيك بكريتوا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم جاگر كستان نبيني تايدا ياخد هستان كر كزمالنيا مسنا جورا وهتا مولد ندرين اگر پیتان اترا بگررنوا كاتمان نيا يا كارمان هيا بگررنوا ببیدل گراني او چاك تربوتان تاچش بزانن خدا زانايا بهمو او كارو کردواني كأنجامي ددن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون گناه بار نابن اگر بسنم مالی کوا کسی تدا نشت جن نبیتو کلو پلی خوتانی تدا بید خداش دزانیتو آگا دارا بوی دری دخنو بوشی که دیشار نوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أي پیغمبر بپیواني إيمان دار بله چاویان بپاريزن لسرنجداني آفرتاني نامحرم هروها ناموسو عورتي خوين لحرام بپاريزن بگمان او پاکترو پخوت ربوين بو دلو درونو روالتو روحو لاشيان براستي خدا اگادار بوهلسو كوتو رفتاراني كديكن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بأفرتاني إيمان دارش بلي تاويان بپاريزن لتماشاي نامحرم داويني خوان بپاريزن لغناهو جواني خوان در نخن جگلوي كديارا وك دمو چاو دست بسر پوشکانيان بدن بسر سينو مليان داو جواني وزينتي خوان در نخن بتواوي بو هاو سرکانیان نبید یا باوچی خویان یا باوچی مردکانیان یا کری خویان یا کری مردکانیان یا بو براکانی خویان یا برازاکانیان یا خوشکزاکانیان یا آفرتیک که پیوندیان هی پیکوا یا اوانشی که کنیزه چیانن که لبارو دوخی تایبت دا هبون یا نوانی که لما لکانتان دا دجینو پیوستیان با آفرد نیا لبر پیری یا نخوشی حتا دوائی یا خودو من دالانی که هشتا شارزاین لآفرتان نیو آرزوی زنسیان با دروز نوو نازانن باسی عوراد بکن نابید آفرتانی ایماندار خاچیان در بخنو پیان بدن بزویدا تا دنجی خشلو پاوانکانیان بیتو بزان رید که زیند دارو خشل دارن کواتا هموتان ای ایمانداران برو لای خداو بدست هینانی رزامندی او بگرنوا بو اوی رزگارو سرفراز بن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم جنبدن ببياواني بيجنو آفرتاني بيو جنبدن بشو اروها جن بدن با بند صالح کانتانو کنی زک کانیشتان بدن بشو اگر هجارش بن او خدا لفظلو بخششی خوی بهروریان دکات خدای گورش همیشه فراوانجیرو زانایا وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ دباوانی هاو سریان دزناکویت هول بدن داوینی خویان پاک را بگرن اتا خدا لفظلی خوی دولمندو بینیازیان دکات او کسانشی که دیانویت خویان رزگار بکن لبندکان تانو خویان بکرنوا او ایوال لگلیان دار ریگ بکونو ریگ ازادیان بو آسان بکن اگر خیرتان تیدا بدیده کردنو لو مالو سامانی که خدا پی بخشیون بشیان بدنو بزور کنیزک کانتان هان مدن بو داوین پیسی اگر اوان پاک داوین یان دویست بو اوی لو ریگ چوتوا مالو سامانی جان دنیا بدز بهنن دبید پیاوی آزاد زیاتر پاک داوین نیم مبز بید جا اوی بزور او گناهیان پی بکاد او براستی خدا دوای او زور بو هنانیان لی خوش بو مهربانو چاو پوشیان لی دکاد ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين سوين بخدا بيگمان ايمت چندها آيتو فرماني اشكراو رون من بودا بزان دونو اروهات چندها نمونو سرگزشتي اواني پیش خوتان كاتي پريان کردوا هاوري لگل پندو آموشگاري بو خدا ناسو پارس كاران الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاش فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم خدا نور روناچی آسمان کانو زویه نور روناچی بخش پیان نمونه نور روناچی که وقت تاقه گوایه چرایه چی تیدا بید چراکش لناو شوشه اگدا بید شوشکش وقت حساره چی گشو پرشنگ در وابیتو دا جر سابید برانی درختی مبارکو بفری زیتون روی نل روش حلاتو نل روش آوابید لشوینک دابید بیانی و ایواره خور لی بداد رونکشی اونده پاکو بگرده خریک خویدا بجرسیتو روناچی بداتوا اگر آگریش لینداد او هدایتو رنمو یک که قرآنه روناچی لسر روناچی خداش هدایتی او کسانه داداد که دیویتو شایستن بولای نوری خوی که قرآنه خدا چندها نمونه دهینه تو بو خلچی تا لنمونه معنو یکان تیبگن خداش بهم موشتیک زانایا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال او نورش دزدكويد لا چن مالك دا كمز قوتكانا خدا فرماني داوا كدروز بكرينو برز بكرينو ناوي پيروزي اوي تيادا ببريد نويجو قرآنو واني آيني تدا انجام بدريتو ستايشو تزبيحاتي تيادا بكريد لبيان يانو دمو ايواران دا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار پیوانیک ستایشی خدا دکن لو مزگوتانه دا که بازرگانی و کرین و فروشتن سرگرمیان ناکات و غافل نابن لیادی خدا و انجام دانی نویجکان و بخشینی زکات و لروجه اگده ترسن که دلان و چاوان تیای دا آوجو دبن لترسو هیبتی او روجه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب با امیدی اوان خدا بچاکترین شیوه پاداشتیان بداتوو لفضل و بخششی خوی بهرهوریان بکات براستی خدا رزق و روزی بیس نور دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب اواني که ربازی کفریان گرتو تبار کرده و کانیان وقت راویل کو سرا بگوایا لبیابان اگدا بریس کب داتوا کسی چی تینو وابزاند آوا بطالو که بوی بچید حتا کاتک گیشتن لای دبینید هیج نیا او سا کاتک بخوی دزاند جیانی کتایو قیامت برپابوا خدا شاما دیل للای دا بجویری کردوی محاسبه دکاتو لی دا پرسیتوا خداش بخیرائی لی پرسینوا انجام داداد أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور یا خود کرده ویان وقت چندها تاریکایی وای کلنو دریایی چی قول دا شپول لسر شپول بداد بسری دا. لسروشی و هوری چی تاریک دای گرت بید. تاریکایی کان چین چین لسر یک نشتبن. کاته که دستی در بهیند خری که دستی خوی نبیند لبر تاری چی. بگمان اوی خدا نوری پی نبخشید. هر جیز نوری دزنا کوید. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون آیا ندبینی و کبراستی هرچی و هرکز دا آسمان کانو زویده هیا تسبیحات و ستایشی خدا دکن هر وها بالندکانیش لکاتک دا پول پول با آسمان دا دفرن هر همیان ستایشو پرستشو تسبیحاتی خویان زانی و خداش همیشه زانای بوی کدی کن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير هم آسمان كانوا زوي هر خدا خاونيانا سرنجام قرانوي هموان هر بولاي خدايا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ايا نبینید که بگمان خدا با آرامی و شنی هورکان با آسمان داد دباد دوائی پی وستیان دکاد بیکوا اوسا کلکیان دکاد لسر یک اینجا دبینید لطوی او هورانوا که وکو چه وان بارانو ترزد بارینید کاته که بفروکا سرو هورکان دکوین بس آچی با من دردکوید که هورکان وقت چیا چون با آسمان داو دولو شیو لنوانیان ده هیا جالسودی او بارانا به هر کس خدا بیوید خیر و برکت دبخشید هر کسیش که بیوید لی دور دخاتوا هور بروسک کان اوند بهیزن خریک بریسک کهان بینایی چاوان برید يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار خداي قورا آلو قور بشو روش دكاد براستي آلو شتان دا پندو آمشگاري هيا بوخا ونديدو روشن بيركان والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اروها خدا همو زندوره چی لآوی چی تایبت دروز کردوا جاهیان لسر سکی درواد هشال لسر دو قاج درواد هشال لسر چوار پی درواد خدا هرچی بوید دروز تی دکاد براستی خدا دسلاتی بسر هموش تیگ دا هیا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سوين بخدا بيغمان ايمت شندها بلغيرون واشكرامان دابزان دوو خدا هدایتی هر کسی که ویستی لسر بیتو خوشی بیوید دادات با ریگو ریباز راستو دروست و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین دروکان تنها بزمان دلین ایمش باورمان هینا و بخدا و بپیغمبرو فرمان برداری شین کچی لوو دوا دسته چیان رو ورد جرنو درو دکن آوان ایمان دار نین و اذا دعو الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون اوان کاتیک بانگ دکرین بولای برنامه خدا و پیغمبرکی تا فرمان روابط لنیوانیان دا خیره دستی چیان پش حال دکنو نارزایی در دبرن و این یکن لهم الحق یأتو الیه مذعنین خو اگر شرع حق کبوان بدات او بملکتی و فرمان برداری و دین بولای أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ايا اوانا لدلكان ياندان نخوشي كفر وخدا ناسي هيا يان قمان يان هيا لدار پروري پیغمبر وقرآن يا خود دترسن لويك خدا وپیغمبری استميان لبكاد نخيروانيا اوانا هر خوان استمكارن چاويان بحق حل نايد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بلام گفتار ایمانداران کاتک بانگ دکرن بولای خدا و پیغمبرکی تا فرمان روایی بکاد لنوانیان دا تنها اویه کدلین بستمان و جوی رایلین بو همو فرمانی چی شرع هر آوانشن سرفراز و سرکوتو. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکاتو لخدا بترسیتو لسرپیچیو نافرمانی خوی بپارزید جا آوانا سرفرازو با آواد گیشتون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. دروكان سويندي قورة بخدا دخون اگر فرمانيان پي بدايد كا درسن بو خبات و جهاد دردسنو آمادن بيان بله سويند مخون مركتشي اي وزان راو و ديارة همو كاد كردار و گفتارتان جيايا براستي خدا آقايا بوكار و كردواني كا انجامي ددن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بيان بلي فرمان برداري خداو فرمان برداري پیغمبر بن خو اگر پشتیان حل کرد او تنها گاندنی پیامی خدای لسرشانه ایوش سرپیچی و یاخی بونکتان لسرتان دکوید خو اگر فرمان برداری بنو جوی رایلو ملکج بن براستی او هدایت وردگرن دل نیاش بن که ارچی سرچانی پیغمبر تنها گیاندنی چی رونو آشکرایو هیچ چی ترنیا. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خدا بليني دلنيا بخشو توابيدا وبواني باوريان هنا ولا ايوو کارو کرده و چاکه کانیان انجام داوه براستی لآینده چی نزیک دا جنشین و پایداریان دکاد لولاد دا هر وقت چون ایمان دارانی پیش امانی جنشین کرد و او دینو آینه ان با دتسپینید خدا خوی پی رازیه هر وحا ترسو بیمیان با دا گورید با آرامی و همنی او کات ایتر بتواوی هر من دا پرسنو هر جیز هیت جور هاولو شریکی کم با بریار نادن او سا اوی دوی او پایداریا بباور بید او جور کسانا هر تاوان بارو لسنور درچون. و اقیموا الصلاة و آتوا الزكاة و اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون. ای ایمان داران نویشکان تان لکاتی خویده بچا چی انجام بدنو زکاتی مالکان تان بدنو فرمان برداری پیغمبریش بکن بلکو رحمتان پی بکرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ومزان اواني كبيبا ورو خدا ننازبون لدستزاو طولي خدا لسر زوي رزقاريان دبيت اوان اللقيامة داشوين يان آقري دو زخا آی چه سرنجامی چی خرابه. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ايواني باورتان هناوا با بندو او مندالانتان كا هشتا نگيشتونتا تمني هر زكاري لسيكاد دا فيري او بكرين مولد بخوازن لسرداني جوري نستني جنو ميردا پیش نویجي بياني كاتي نيورو كا پوشاكتان دادنين بو حوانوا لدوای نویشی خوتنان سیکاتا که لوانه عورتی ایوی تیدا درب کوید با کسی تر نتان بینید لدوای او سیکاتا قیناکات بو ایوشو اوانیش که بگرن بناو یک دو بچن بولا یک تر ابو شوی خدا آیتکانی خویتان بو روندکاتوا تا توشی چشی درونی نبن خداش همیشه زانا و دانای بوی که دبیتم ما یه خیر و خوشیتان. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. هركاتك من دالكانتان بالغبون با اوانيش مولد بخوازن وكوتون كساني پیش امان مولتيان خواستوا لكاتي هاتو تو كردني جوري دايكو باوك دا ابو شوية خدا آياتكاني خويتان بو روندكاتو خدا زانو دانايا ببرجوان ديكانتان. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او آفرتا پیرو پکوتانی که بتمایشو کردنین قیناکات اگر هندگ لا پوشا چان دابنین لکاتک دا جوانی خویان در نخن خو اگر پوشت بن او چاکتر بویان خداش بی سر و زانایا بنیتو خطر و خیالی دلکان. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. شويرو نابينا گناهو گليان لسرنية هروها شل نخوش هروها خوشتان كخواردن بخون لمالي خوتان يان مالي باوكانتان يا مالي دايكانتان يا مالي براكانتان يا مالي خشككانتان يا مالي مامكانتان يا مالي پوركانتان خشكاني باوك یا لمالی خالکانتان یا لمالی پورکانتان خوشکانی دایک یا او مالی ککلیلی للای ایویا یا مالی هاولتان هیچ گناهتان ناگاد که با کومل لسر یک سفرن نان بخون یا خود جا بجا هرکاتیک چونه هر مالک سلام لخوتان بکن و سلام لیک تر بکن سلامیک للاین خدای گوروا که پر لبرکتو فر و جوانی و پاچی ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکاتو با اوی بیرو حوش بکنه و لیچی بدنوا که چه پروردگارشی دلسوز من هیا چون دیوید جیان من بشه و یک رگ بخاد که بخوشی و شادی پیک و بجین دور لگرفت و چشه درونی و روشتی و کملایتی إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم براستی ایمان داران اوانن که باوریان هینا و بخدا و بپیغمبر کیو هر کاتی کود ابنوال لخزمتی دا با کاری چی گرنگو پیویز که هاو کاری دوید نارونو خویان نادزنوا حتا مولد نخوازن براستی اوانی که مولدت لید خوازن هر او کسانن که باوریان بخدا و پیغمبر کی هیا هر کاتی با کاری چی تایبتی خویان داوی مولدتیان لی کردید او مولدتی اوانه بده کدتویتو داوی لی خوشبونیشان لخدا بوبکا براستي خدا لي خوشبو مهربانا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي ياوران نكن بانجي پیغمبر بكن وكأوي خوتان لنوان يكتر دا بانجي يكدكن چونك دبيت قدري پیغمبري خدا تايبتي بيت بيگمان خدا دزانت بواني كخوان پنهان دكنو خدا دزنو اللكارو فرمان دباوانی که سرپیچی لفرمانی دکن بترسن لوی که توشی تاخی کرنوی چی سخد یا توشی سزای چی با ایش ببن الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم آقا داربن که هرچی لآسمان کانو زویده خدا خاونیانا زور بساشی دزانید ایوت چی دکنو خریچی چین او روشش که دبرین و بولای حوالی همو او کارانیان پیدلید که انجامیان داو خدا همیشه به هموش تیک آگاو زانایا